بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. مرت معنا المسائل الأول حول معنى الشهادة ومعنى محمد، وكيف الجمع بين الوصفين، بين العبودية والرسالة، وأن العبودية مقام حميد، مقام عظيم، ولهذا بدأ به كما جاء في ذلك الأثر: وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله أي أنك تخبر بأن الله صلى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قد مرت هذه المسألة معنا، لكن من باب التجديد الفائدة قلنا أن صلاة الله على نبينا مما اختلف فيه العلماء، والمشهور عند عامة الناس، بل المشهور عند جمهور أهل العلم، على أن صلاة الله على نبيه بمعنى ماذا؟ عند الجمهور صلاة الله على نبيه بمعنى الرحمة، وصلاة الملائكة على نبينا بمعنى الاستغفار، وصلاتنا نحن أي البشر المسلمون صلاة على نبينا بمعنى الدعاء. وذكرنا أن هذا مما انتقد، وأشرنا إلى رسالة مفيدة في هذا الباب، من يستحضرها؟ جلاء الأفهام. جلاء الأفهام رسالة طيبة مطبوعة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، رسالة خاصة متعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث معانيها وتعاريفها، من حيث أحكامها، من حيث فضائلها، من حيث أوقاتها، بحث موسع مفصل في قضية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. ومما يذكر إخواني في الله كذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تدعو لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الله يسلمه، بأن الله يسلمه من الآفات، يسلمه من الأضرار، يسلمه من كل شيء، فتدعو له بالسلامة سواء كان في حياته أو بعد مماته. فائدة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنك يا عبد الله احرص على أنك تجمع بين الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى وسلم، تجمع بين الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. لنص القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا، فتجمع. لكن تأتي مسألة تنبثق عن هذه المسألة: ما لو أن أحدا اقتصر، ما لو أن أحدا اقتصر في السلام أو اقتصر على نبينا بالصلاة دون السلام، فقال اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، إما جعلها ورد أو جعلها ذكر، لكنه اقتصر على الصلاة، ما حكم فعله؟ من أهل العلم من ذهب إلى الكراهة، وهذا المشهور عند الشافعية، وهذا المشهور عند الشافعية، الحكم عليه بالكراهة، وصرح بذلك الإمام النووي رحمه الله. واستدل هؤلاء بدليل الاقتران، بدليل الاقتران صلوا عليه وسلموا. لكن الصحيح أن الاستدلال بالاقتران دلالة ضعيفة، دلالة ضعيفة. وذهب جماعة من أهل العلم في مسألة الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون مكروهة بشرط إذا تكرر، وأصبحت هذه عادة، أصبحت هذه عادة. فمن وجد أن ديدنا دائما اللهم صل على محمد، اللهم صل، اللهم صل على محمد، اللهم صل فقط دون إثم السلام، وأصبح هذا طبع وورد يسير عليه، فمن الحاجة يقول هنا يكره. فالمذهب الأول لا، لا يشترط التكرار، بل لابد، فإن وقعت ولو مرة واحدة فقد وقعت في أمر مكروه. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إنما يجعل كراهة لمن كان هذا ديدنه. والصحيح والذي عليه أكثر العلماء أنه لا كراهة، لا كراهة، وأن الأمر جائز، وأن الأمر جائز لك أن تأتي بالصلاة لوحدها، ولو لم تعقبها بالسلام. ولهذا يقول ابن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: وأما الجمع بين الصلاة والسلام، وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأولى والأكمل والأفضل، فهو الأولى والأكمل والأفضل، وهذا الحق. من أراد الأولوية يجمع، من أراد الأفضلية يجمع، من أراد كثرة الأجر فليجمع، يجمع بين الصلاة والسلام. لكن إن اقتصرت على الصلاة فليس في ذلك شيء، فليس في ذلك شيء، لا كراها ولا غيرها. كذلك مما يذكر من فوائد الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام أنك إن سلمت على رسول الله اجعل فيها مزية توكيد. إذا جمعت بين الصلاة والسلام إن استطعت اجعل للسلام مزيدة توكيد، مزيد. لماذا في السلام تزيد؟ قال العلماء: لنص القرآن، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فجعل ربنا جل وعلا التسليم يعود للسلام، يعود للسلام، فدل على أن السلام لو أمكنك أنك يا عبد الله تزيد، أنك تزيد. ولهذا المؤلف ماذا قال هنا؟ صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، تسليما مزيدا. حرص المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن السلام يضاف له وصف زائد، وهذا كما قلنا للوقوف على ظاهر نص القرآن. فمن استطاع أن يفعل المزيد فليأتي به. قال: صلى الله عليه وعلى آله. الصلاة على الآل لماذا أتى بها المؤلف رحمه الله؟ أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى أنه ثبت في الشرع الصلاة على الآل، وذلك ما في حديث التحيات، كما في حديث التحيات، حديث التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولهذا فكان من عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصلاة أنك تصلي على الرسول لنص القرآن، وأن تصلي على آله، وأن تصلي كذلك على آله. واختلف العلماء من هم الآل، واختلف العلماء من هم الآل، من هم آل محمد. والأقوال الشهيرة في هذا الباب منهم من قال هم أتباعه، هم أتباعه إلى يوم الدين، كل من كان تبع لرسول الله فهو من آل نبينا. والقول الثاني من قال هم أزواجه وذريته، هم أزواجه وذريته. وقيل هم الأتقياء من أمته، آله هم الأتقياء من أمته، ليس كل أحد، من كان تقي، من كان تقيا فهذا يكون ويعد من آل نبينا. فالقول الأول الأتباع، والقول الثاني الأزواج والذرية، القول الثالث الأتقياء، والقول الأخير وهو الراجح لظاهر الأدلة هم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عباس، آل علي وآل جعفر وآل عباس، آل العباس وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء تحرم عليهم الصدقة. وأظن أربع بيوت أستحضر الآنها ثلاثة، آل جعفر وآل عقيل وآل عباس، فهؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة الصحيح أنهم يدخلون في معنى الآل، ويدخل كذلك الأزواج، أزواجه فهم من آل بيته، أزواجه هم كذلك من آل بيته عليه الصلاة والسلام. وكلمة آل اختلف العلماء فيها من أين مشتقة، قيل أنها مأخوذة من أهل، آل محمد أي أهل محمد، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، حيث أن الهاء قلبت ألف ألفا أي أأل محمد، أأل محمد ثم سهلت، ثم سهلت آل محمد. ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى ينتقد هذا، ينتقد هذا بشدة، وذكر ستة ردود على هذا المعنى وعلى هذا التخريج، وأن آل ليست معناها أهل لا، وذكر، وطبعا هذا يرجع كما قلنا إلى رسالة جلاء الأفهام، ففيها فوائد جديدة، فوائد غريزة وغزيرة لعظيم منفعتها. فهو يرى أن كلمة آل تعود إلى أول، أول وبمعنى الرجوع، فآل محمد وآل فلان هم القوم الذي يرجع إليهم الرجل، هم آله من الأول، ومنه التأويل أي الرجوع، ومنه التأويل. مسألة كذلك مهمة في هذا الباب، هل يشترط في ذكر الآل أو في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنك لابد أن تأتي بالآل، هل لابد أنك إن صليت على النبي أنت ملزم بالإتيان بالآل؟ الجواب لا، أنت لست ملزم، أنت لست ملزم، فلك أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد لوحده، أو تقول اللهم صل على محمد وعلى آله، لك هذا ولك هذا. ومن شدد في هذا المقام كالإمام الصنعاني رحمه الله تعالى ليس بصحيح، الصنعاني وغيره من بعض العلماء خاصة علماء اليمن يرون أنه لا بد أن تذكر الآل، لا بد، بل حتى أن الصنعاني رحمه الله تعالى كلام وأخذ يلمز بعض العلماء لماذا تركتم الصلاة على الآل ليش، بل حتى أصبح يشير أن بعضهم إنما ترك الصلاة على الآل خوفا من السلطان، هذا ليس بصحيح أن تحمل هذا المحمل، العلماء تركوا الآل لعلمهم أن الآل غير ملزمة في الصلاة على النبي. وأعظم دليل أين؟ النص القرآني، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وعلى آله، هل عندنا هذا؟ صلوا عليه وعلى آله، صلوا عليه وسلموا تسليما. فلو أن أحدا أخذ بنص القرآن فقال اللهم صل على محمد، أخذ بنص القرآن ما عتب، فما يفعله ما ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى في بعض كتبه من أنه شدد النكير على أهل السنة وخاص من ترك الصلاة على الآل، هذا ليس بصحيح. ولهذا تجد أنت بعضهم مثل الزيدية والشيعة وقس أمثال هؤلاء ممن يعظمون آل البيت يجعلون أن من آكد الصلاة أن تصلي على الآل، لا بد تسمع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا لابد آل محمد، هذا شعار عندهم، عنده أن الصلاة ما تصح إلا بالآل، وهذا خطأ، هذا ليس بصحيح، وكما قلنا النص القرآني يدل على ذلك. كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الصحب جمع صحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وسيأتي معنا في الواسطية بإذن الله مقام خاص متعلق بفضل الصحبة وما ينبغي عليهم وما ينبغي لهم من الحقوق. فعرج ودرج أهل السنة على ذكر الصحابة في باب الصلاة، فتصلي تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أصحاب محمد، وذلك لعظيم منزلتهم، فهم يدرجوا عند أهل السنة في الصلاة. وأهل السنة يجمعون بين الآل والصحب كما فعل المؤلف، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، آله وصحبه، يجمع أهل السنة بينهما في الصلاة. لماذا؟ للرد على طائفتين، للرد على الناصبة وهم الذين ناصبوا العداء لآل البيت، وهكذا الرد على الرافضة، والرد على الرافضة الذين أعلنوا العداء لأصحاب رسول الله. فعندي هاتان الفرقتان النواصب والرافضة، النواصب ضد آل البيت والرافضة ضد الصحابة، فقام أهل السنة وجمعوا بين هذين الجيلين وجعل لهم منزلة، فقالوا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، هذه الكلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود. ما ذكر المقدمة، فكيف يعلم السامع أو المتكلم أنك دخلت في الموضوع؟ إذا رأى منك أما بعد، حين الإشارة لما سيأتي هو الشروع في المقصود. ولهذا بعضهم يعبر عن فائدة أما بعد قال بأنها الانتقال من المقدمة للموضوع، أما بعد هو الانتقال من المقدمة للموضوع. واختلف العلماء من أول من قال أما بعد. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن داود عليه السلام هو القائل لها وهو الذي أنشأها، أن داود عليه السلام هو الذي أنشأها، حتى أن من المفسرين من يقول في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا فصل الخطاب هو قوله أما بعد، هكذا ذهب جماعة من المفسرين، لكن هذا يحتاج إلى أدلة. ومنهم من قال أن سليمان عليه السلام هو الذي قالها، وقيل بأنه قيس بن ساعدة الأيادي، وهو من خطباء العرب وفصحائهم، قيل أنه الذي أتى بها، وقيل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يحتاج إلى أدلة، والمسألة تفتقر لذلك، لكن نبينا كان يستخدمها في خطبه، في خطبة الحاجة يقول أما بعد فإن خير الهدي أو فإن خير الهدى. أما بعد تجدها هكذا أما بعد، وهذه الفائدة الثالثة في هذه الكلمة، وتجد أن بعضهم يختصرها ويقول وبعد، إما أن تأتي بكمالها أما بعد، ولك أن تختصرها وبعد، إما في كتابة وإما نطقا. الفائدة الرابعة، ما معنى أما بعد؟ قال علماء التقدير، التقدير هو مهما يكون من شيء بعد، مهما يكون من شيء بعد، هذا معنى أما بعد. فما الذي صار؟ هذه الجملة مهما يكون من شيء، هذه الجملة حذفت وقدرت أما بعد، أما بعد. ولهذا ذهبت إلى المفصلات تجد تريد أن تفهم ما معنى أما بعد، مهما يكن من شيء بعد فيدخلون في الموضوع، فهذا معنى أما بعد. الفائدة الخامسة في كلمة أما بعد، وهو أنك إن ذكرتها فاعلم أن ما بعدها لابد أن يستفتح بالفاء. إن ذكرت أما بعد فلا بد أن تستفتح بالكلمة بعدها بالفاء، سواء كنت في خطبة أو كنت في درس أو كنت في كتابة، فقلت أما بعد فاء، لا بد فاء، فاعلموا فاء أما بعد فإن خير الهدي. ننظر المؤلف ماذا قال، قال أما بعد فاء، فهذا قد يقول قائل ولماذا هذا الالتزام من العلماء والكتاب والقراء، لماذا يلتزمون البداءة بالفاء؟ قال العلماء لأنك الآن في الجملة قد قدرت جملة شرطية، مهما اسم شرط ويحتاج إلى ماذا؟ إلى فعل الشرط وإلى جزاء وجواب، فأين جواب وجزاء الشرط؟ الفاء، الفاء هو الجواب والجزاء للشرط. فلما قلت مهما يكون من شيء بعد فاء، فاء واقع في جواب الشرط، فلما تعربها تقول فاء واقع في جواب الشرط، وأين جواب وأين الشرط؟ هو محذوف، تقديره مهما يكون من شيء بعد. الشاهد من هذا أنك عند كلامك مثلا في كلمة، في محاضرة، في درس، فإذا قلت أما بعد، بعض الإخوة ينطلق أما بعد إننا في هذا الوقت، لا تقول إننا، قل فإننا، لابد أن تأتي بالفاء، وهذا مما ينبه عليه الخطيب إذا خطب وخاف إذا استفتح بهذه الكلمة. قال رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال فهذه مر معنا الفاء ما يتعلق بها من أحكام، هذه اسم إشارة، اسم إشارة، المؤلف سيشير إلى ماذا؟ على التفصيل. إن كانت الرسالة المتن الواسطية قد كتب، قد كتبها شيخ الإسلام ثم أحب أن يكتب مقدمة عليها فقال فهذه، فيكون الإشارة إلى شيء محسوس أمامه، إلى شيء محسوس أمامه. والقول الثاني أن إذا قدرنا أن شيخ الإسلام ما ألف إلى الآن، ما ألف الرسالة، لكن أتى بالقلم والورقة وبدأ يذكر مقدمة، يذكر مقدمة، وأين الرسالة؟ لا زالت أين؟ في ذهنه، سيكتبها الآن. طيب، فيقول فهذه، طيب يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ما في ذهنه، يشير إلى ما في ذهنه، فحينها هنا الإشارة إلى أمر غير محسوس، إلى أمر غير محسوس. فقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه إشارته إما إلى أمر محسوس، وهذا في حال أن الكتاب قد ألف، وأنه كتب المقدمة بعد الكتابة، أو أن الإشارة تحمل إلى أمر غير محسوس، وهذا إذا كان الكتاب لم يكتب إنما لا زال في ذهنه، ويكون بهذا قد كتب المقدمة قبل الكتاب، فيفهم هذا في قضية الإشارة هنا. قال فهذا اعتقاد، كلمة اعتقاد قد مرت معنا في الدرس الأول عندما تكلمنا حول مسألة العقيدة الواسطية على مسمى الرسالة، أطنبنا الحديث عن كلمة عقيدة ما يتعلق بمعناها اللغوي واشتقاقاتها، وعرجنا على معناها الاصطلاحي عند العلماء فلا إعادة. قال فهذا اعتقاد الفرقة، الفرقة بكسر الفاء فرقة، وهي بمعنى الطائفة من الناس، الفرقة بكسر الفاء هي الطائفة من الناس. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الناجية اسم فاعل، الناجية اسم فاعل، أي من نجا إذا سلم، من نجا إذا سلم. والمقصود بأن هذه الفرقة ناجية بمعنى أنها قد سلمت أو نجت. طيب قال العلماء ونجاتها في الدنيا والآخرة، فهذه الفرقة الناجية وصفت بأنها ناجية لأنها نجت في الدنيا والآخرة. قال العلماء نجت في الدنيا من البدع ونجت في الآخرة من عذاب الله، نجت في الدنيا من البدع والشوائب سلمها الله جل وعلا، نجاها من المحدثات لما كان من تمسكها بدين الله، وهي كذلك ناجية يوم القيامة، أي نجيها الله من عذابه ومن سخطه. والدليل على أن هذه الفرقة ناجية ما جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الحديث صححه جمع من الأئمة، فقد صححه الإمام الحاكم والذهبي، صحح الحديث الحاكم والذهبي والعراقي والشاطبي، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله. جاء عند أبي داود قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، جاء عند أبي داود كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فهذه الفرقة الوحيدة التي خلصها ربنا جل وعلا من باب باقي الفرق فسلمها الله فسلمت، فهي ناجية نجت. وفي رواية كذلك أخرى لهذا الحديث قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه اللفظة الأخيرة متكلم فيها، لأن من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن أنعم الأفريقي، عبد الرحمن بن يزيد بن أنعم الأفريقي متكلم فيه، وبعض الحديث العلماء يصحح الحديث لكثرة شواهده. قال رحمه الله تعالى فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. من وصف هذه الفرقة بأنها ناجية وبأنها كذلك منصورة، وهذا الوصف قد ثبت للفرقة الناجية في الصحيحين، فقد جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهذا الحديث ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة ومن حديث معاوية، وجاء أيضا في مسلم من حديث عقبة بن عامر، جاء في مسلم من حديث عقبة بن عامر. وهذه الفرقة المنصورة قال العلماء أن نصرها يكون في مقامين اثنين، الطائفة المنصورة نصرها يكون في مقامين اثنين، أولا نصرها بالسيف والسنان، نصرها بالسيف والسلاح والسنان، وهذا يكون أحيانا وأحيانا. والمقام الثاني أن نصرها يكون بالحجة والبرهان والبنان، نصرتها يكون بالحجة والبرهان والبنان، وهذا النوع من أنواع النصر دائما دائما، نصرتها بالحجة والبرهان والبنان وهذا يكون دائما. فالمقام الأول هذا يكون أحيانا لها وأحيانا عليها، فقد ينصرهم ربنا على أعداء الدين فيملكون زمام الأمور ويتسلطون على رقاب الكافرين، هذا قد يكون وقد لا يكون. لكن في باب نصرة بالبيان والعلم والحجة فهذه الغلبة دائما لأهل السنة، هذه الغلبة دائما تكون لأهل السنة. ولماذا تكون غلبة دائما لهم؟ لأنهم يعتمدون على وحي الله، ومن استمسك بوحي الله من أين تأتيه الهزيمة؟ ما أحد يمكن أن يهزمه، لا أحد، رجل عنده كتاب والسنة على فهم سلف الأمة، من هذا الذي يستطيع أن يغلبه؟ لهذا ما أحد يستطيع، ما أحد يستطيع أبدا أن يغلب أهل السنة في باب المناظرات، ما أحد. لو من رجع إلى ما وقع الإمام أحمد في فتنة في خلق القرآن، كيف كان حال الإمام أحمد؟ اقرأ في ترجمته، كان يجرجر بالسلاسل، يجرجر بالسلاسل حتى تقام له المناظرة، تقام له المناظرة. تخيل إلى هذا الرجل ما عنده قدرة، مغلوب على أمره، السلاسل في يده والأصفاد في قدميه والأغلال في رقبته، فيقوم الوالي ويأذن تبدأ المناظرة، ناظروه في مسألة خلق القرآن. وهؤلاء من العلماء من أهل البدع والأهواء، كل جالس متكئ مشغل ذهنه في كيفية أن يدلي بشبهة في الرد على الإمام أحمد، فيبدأ الأول بالإدلاء بالشبهة فيردها الإمام، الثاني يردها الإمام، الثالث يردها الإمام، الأول، فلا يزال يردون يتابعون بإلقاء الشبه وهو رحمه الله بالأصفاد يرد يرد يرد يرد يرد، حتى أن السلطان انفجر، قال ويحكم ردوا عليه ردوا عليه، ما استطاعوا يردوا عليه. في هذا المقام ما أحد يستطيع تغلب أهل السنة في باب الإقامة الحجة، ما أحد، لأن الذي يستندون عليه على الكتاب والسنة على وحي السماء، ومن هذا الذي يستطيع أن يتجرأ على أن يحول بين كتاب الله ويغير من مسيرة القرآن؟ لا أحد، أو مسيرة السنة. ولهذا يقول أهل السنة الطائفة المنصورة نصرها إن كان بالسيف والسنان هذا أحيانا وأحيانا، أما في الحجة والبيان هذا دائما. فالغلبة تكون لهم، الغلبة من تكون لهم. قال رحمه الله تعالى إلى قيام الساعة، قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على من؟ إلا على شرار الخلق. الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، أما أهل الصلاح لن يوجدوا، لن يوجد أحد من أهل الصلاح، لن تجد مصلي، لن تجد موحد، لن تجد مؤمن، لن تجد أحد من الفرقة الناجية ولا من الطائفة المنصورة، لأن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يرسل ريحا، يرسل ريحا ألين من الحرير، وهذه الريحة ستنتشر في المعمورة، فما من أحد من أهل الدين والإسلام والإيمان يجد هذه الريحة إلا قبضت روحه، إلا قبضت روحه. وبهذا يكون الجمع لأرواح الصالحين وأرواح المسلمين والمؤمنين، فمن يبقى؟ فحينها لا يبقى إلا الحثالة، إلا الكفرة من أهل المجون والفجور، وعلى هؤلاء تقوم الساعة، على هؤلاء تقوم الساعة، فتقوم الساعة على الأشقياء، تقوم الساعة على شرار الخلق عند الله. لهذا المؤلف لما يقول إلى قرب قيام الساعة، تظن بأن الساعة تقوم والطائفة موجودة بأن ينفخ فيهم، لا، لن يكون أحد هنالك في هذه الساعة، لن تجد أحد من أهل الصلاح يوجد في المعمورة، لأن الله قد قبض أرواحهم، قبض أرواحهم، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، على شرار الخلق. وهذا فضل من الله ورحمة. قال رحمه الله تعالى: إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. إذن ما مر معنا من هذه الأسماء: الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة، هذه كلها أسماء لجماعة واحدة. هذه الثلاثة التي ذكرها لنا المؤلف رحمه الله تعالى، فهذه الثلاثة هي أسماء لفرقة واحدة، لجماعة واحدة، تسميها إن شئت فرقة ناجية، إن شئت الطائفة المنصورة، إن شئت عبرت عنه بأهل السنة والجماعة. وقد مر معنا في دروس ومباحث خاصة حول أسماء الجماعة الحق، وأنهم يسمون كذلك بأهل الأثر، ويسمون كذلك بالسلف، أو ما يعرف الدعوة السلفية بالسلفيين، فهذه من أسماء هذه الجماعة، هذه الجماعة. وأنبه هنا في هذا المقام إخواني في الله أن نعلم أن إذا استقر هذا في أذهاننا، أن نعلم أن الفرقة الناجية هي هي الطائفة المنصورة، هي هي أهل السنة والجماعة، يتبين لنا خطأ، خطأ بعض الدعاة عندما أتوا لنا بقسمة مستحدثة لم يعرفها الأوائل وما كانت عند سلفنا الصالح. وأي قسمة هذا؟ أنه قسم وفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، حيث يجد، وقد كتب في هذا بحثا في بعض رسائله، وخالص إلى أن الفرقة الناجية هي القاعدة العظيمة التي يدخل فيها كل منتمي لجماعة أهل السنة والجماعة، هذه كلنا من الفرقة الناجية، وأن من حمل الراية في الدفاع والذب عن منهج أهل السنة فهذه الطائفة المنصورة. هكذا القسمة خرج بها صاحبها، أن الفرقة الناجية هي الاسم الأعم، وكل من دخل إلى سلك أهل السنة فهو من أهل الفرقة الناجية، وأن من بعد ذلك رفع الراية، راية الدعوة والتبليغ والمنافحة والجهاد بالسيف والجهاد بالسنان والجهاد بالبيان، فهذا حينها ارتقى به الحال فكان من الطائفة المنصورة. وللأسف أن هذا الكاتب عندما انتهى من بحثه كان لا بد عليه أن يأتي بسلف، كان لا بد عليه أن يأتي بسلف، فذكر في بحثه أن هذا وجد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه وافقه على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أما ما يتعلق من حيث نرجع إلى المصداقية في هذا الكلام، لما رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى نتأكد هل شيخ الإسلام صحيح فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فماذا رأينا؟ رأينا الذي أمامنا، قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، أدمجها دمج فجعلها فرقة واحدة، لم يجعلها فرقتين ولم يجعلها جماعتين، بل جعلها هي فرقة واحدة، الفرقة الناجية المنصورة. فأين يزعم ما يزعم به هذا الرجل من أن شيخ الإسلام وافقه أو له تفاصيل ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الكاتب؟ الجواب: ما عندي شيء، بل عندي ما فيه رد على هذا الكاتب من أن شيخ الإسلام ما يفرق، بل جعلهما أمرا واحدا. وأما ما نقله عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإن سماحة الشيخ عبد العزيز قد أنكر ذلك، وقد سئل في الرياض: هل يا شيخ تفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ قال: لا هما أمرهما شيئا واحدا. حتى قال بعض الطلاب وهو لما سئل عن هذا قال: كنت أسمع الشيخ ابن باز يقول قال الطائفة المنصورة والفرقة الناجية واحد واحد واحد واحد، أي أنه واحد ما هو اثنان. هذا الذي أثر وعثر عن فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ومن أعظم الأخطاء التي ما كان ينبغي أن يقع فيها هذا الكاتب أنه ماذا فعل؟ أتى بكتابه وسلمه للشيخ بن باز وأراد منه التقديم والتزكية، فقام الشيخ وقرأ الكتاب فقدم وزكى. فلما أعيد الكتاب لهذا الكاتب ما الذي فعل؟ فتح الكتاب وأتى بالأوراق التي فيها التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأدخل هذا المبحث، ثم أغلقه وأعطاه المطبعة فطبع. طبع على ماذا؟ على أن هذا الكتاب بما فيه من التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قد قال به سماحة الشيخ بن باز، وهذا ليس بصحيح. وقد نزلت رسائل مهمة في هذا المبحث لبيان هذا الضلال الذي وقع فيه الكاتب، وما كان من التغرير لعامة الناس بهذا الفعلة، حيث غرر على بعضهم من أن الشيخ بن باز إنما يريد ماذا؟ يرى التفريق. المسألة إخواني في الله والله لو كانت مسألة فقط علمية لهذا الأمر، لكن المسألة منهجية، المسألة منهجية، إذ أن هذا الكاتب ومن سار على دربه ما الذي يريدون أن يصلوا؟ عندما يفتح فرقة ناجية طائفة منصورة، فرقة ناجية شيء والطائفة المنصورة شيء، أراد بذلك أن الفرقة الناجية يدخل جميع الفرق، هذا الذي يريده. هي مسألة منهجية أصلا، هو ما أباح، لكن معروف منها شأن هذا الرجل أن يقول: طيب أخوان المسلمين فرقة ناجية، هم من الطائفة المنصورة، لا صفاتهم ناقصة، لكن في أهل أدخلهم في هذا الباب، لكن داخل الباب خلوه مغلق لا يفتح لهم، ادخلهم هنا. يا حي بالإخوان المسلمين، حي. طيب جماعة التبليغ وين هم؟ ادخلوهم فرقة ناجية، منهج أفيح، منهج واسع، ادخلوهم. طيب يا شيخ طلعهم الطائفة، طلعهم فوق في الطائفة المنصورة، لا هذا طائفة ناس سبيشل، خاص، هذا خاص. وهكذا استطاع بهذا التفريق أن يدخل جماعات وفرق. هذا الذي دعا إلى أن يكتب هذا البحث ويستميت على تأصيل هذه الفكرة حتى يتمكن أن يدخل هذه الفرق والجماعات تحت هذا المبحث. الفرقة الناجية اسم عام يدخل فيه من كان صالحا من كان محبا للخير، أما الطائفة المنصوفة هي الخواص، الخواص من الناس. لكن علمتم إخواني في الله أن لم يصح عن أحد من السلف أنه قسم هذه الطائفة إلى طائفتين، وإنما هما كما قال شيخ الإسلام الفرقة الناجية المنصورة. قال رحمه الله تعالى: أهل السنة والجماعة. وأما وصف أهل السنة والجماعة لا أطيل إخواني في الله في هذا المبحث وفي الدورة السابقة التي أقيمت في دار الحديث بالشحر، كانت لنا دروس منهجية وتطرقنا على هذه التسمية، تسمية أهل السنة والجماعة، وأشرنا ما المقصود وما المغزى من هذه التسمية، ثم كان الكلام على خصائص دعوة أهل السنة والجماعة، فتكلمنا حول خصيصة السنة وكيف أن أهل السنة من أشد الناس حرصا على السنة النبوية قولا وفعلا وعملا واعتقادا وسلوكا ومنهجا. فهذه السنة، هذه السنة يا عبد الله، السنة تكون مستمسك بالسنة في كل شيء. يعني مثل يعني من الغريب مثال حتى نكون واضحين في هذا الباب، تجد بعض الناس معنا من الجماعة أهل السنة أهل السنة، نقول يا أخوة ابتعدوا عنا، احنا أهل السنة، احنا أهل السنة، نقول بالسنة، السنة إعفاء اللحى، السنة الثياب، السنة كذا، هذا حرام، هذه بدعة. ويقول أين المتصوفة يا مبتدعة، احنا السنة يا مبتدعة، يا أصحاب الموالد، يا أصحاب الذكر الجماعي، يا أصحاب كذا، احنا أهل السنة يا أخوة معكم. فننظر في هؤلاء، تعال يا أخي تعال، أنت عندك حلقات سرية، عندي حلقات سرية، عندك بيعة، عندي بيعة، وإمارة، عندي إمارة، وعندك تحزب، عندي، هذا كله موجود الحمد لله. هذه ما هي بدع، أسألك بالله، هذه ما هي بدع عندك الآن، أنت الآن هل جاء شرعنا بالإمارة، بالبيعة، بالسرية، بتنظيم الحزبي لهذا الهيكل، يكون هناك أمير في الشحر، أمير في المكلة، أمير في صنعاء، أمير في ذمار، وهؤلاء الأمراء يجمعهم أمير في اليمن، هناك أمير في اليمن، وأمير في السعودية، وأمير في إمارات، وهؤلاء الأمراء يجمعهم في الخليج أمير واحد، وهذا الأمير يلتقي بأمير في أوروبا. إيش الإمارة هذه؟ هذه عندهم موجودة، يقرون بهذا، هل اسميها سنة ولا بدعة؟ هذه بدعة. من كان أراد أن يكون على السنة يكون على السنة في كل أبواب الدين، في كل أبواب الدين، في باب العقائد على السنة، في باب الأخلاق على السنة، في باب العبادات على السنة، في باب الطريقة والمنهاج على السنة. إن الله لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما أصلح الله به أولها على السنة. اعرف يا عبد الله على السنة، وبهذا تعلم أن من رفع هذه الراية فليتحل هو أولا بالسنة، فإن رأينا أن السنة تخالفه أو أن هو الذي خالف السنة ابتعد يا عبد الله، ابتعد، هذا ليس لك. والوصف الثاني إخواني في الله لفظ الجماعة، لفظ الجماعة، فإن من خصائص دعوة أهل السنة والجماعة الحرص على جماعة المسلمين، الحرص على جماعة المسلمين، وهذا يظهر جليا في واقعهم. الآن انظروا ما الذي وقع أيام الخريف العربي، قامت الشعوب، قامت الشعوب على أمرائها، على ملوكها، على حكومات، ارحل ارحل ارحل ارحل، ما نريد ثورة ثورة، وإلى ذلك. كيف كان موقف أهل السنة؟ اتق الله، احرصوا على الجماعة، احرص، هذا الذي جعلهم يقفون بالمرصاد أمام هذه النزوات وأمام هذه الرغبات، أنهم كانوا يستمسكون بالجماعة. من أتاكم وأمركم جميع على رجل فاقتلوه، من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، يقتل ولن يفرق جماعة المسلمين. ولهذا كان هذا الذي دأب عليه أهل السنة، أنهم من أحرص الناس على اتحاد اللحمة بين الراعي والرعية، ليس والله حكما حبا في الراعي، وماذا عسى الراعي أن يعطي لأهل السنة؟ ما أعطاهم شيئا، لكن هذا دين، نجعل هذا دين، ندين الله جل وعلا به لما يعم به النفع للأفراد والمجتمعات. وهكذا ما كان من أثر مصطلح الجماعة ما كان من محاربتهم لجميع الفرق، لن تجد أحد يتكلم على الفرق والجماعات كسلام جماعة أهل السنة. إذا بلا جماعة الإخوان هل عندها شيء من ردود؟ لا، ما يردون، ما حد يرد على أحد، مشي مشي مشي، كله يمشي. حتى يعبر بعضهم يقول نحن في هذه الدنيا في الدعوة إلى الله كحال من يسير إلى طريق واحد، طريقنا إلى قيام الدولة، إلى قيام الدولة. فمنا من يسير بسيارة، ومنا من يسير بدراجة، ومنا من يسير بطيارة. هل أحد ينكر على أحد؟ لا أحد ينكر على أحد، كل يتخذ الطريقة المناسبة في إيصاله. ولهذا الكل تجد الإخوان المسلمين، تجد الجماعات الحزبية، تجد كل جماعة تمشي تمشي، إلا أهل السنة يقول لا، وقف وقف وقف وقف. لماذا؟ لعلم أن هذا الدين ما فيه إلا جماعة واحدة أصلا، ما عندي هذا التمزق، ما عندي هذا التفرق. وقد مر معنا في دروس المنهجية إخواني فيها كيف أن أحاديث الجماعة إن ذكرت إنما هي جماعة واحدة لا جماعات، ونحن فرقة واحدة لا عشرات. وللشيخ ربيع حفظه الله تعالى رسالة ماتعة بهذا الاسم، جماعة واحدة لا جماعات، أو رسالة مطبوع بهذا الاسم، جماعة واحدة أو فرقة واحدة، سماها جماعة واحدة لا جماعات وفرقة واحدة لا عشرات بهذا المعنى، أو صراط واحد لا عشرات، هذا عنوانه بهذا الصورة قريب من هذه الألفاظ. وبين وأبان فيها رحمه الله تعالى إلى أن الله تعبدنا بجماعة واحدة فقط نجتمع. أما أن يترك المجال كل فرقة تفكر ثم تأتي لمنهج ثم تمشي، وهذا لمنهج ثم تمشي، فماذا الذي رأينا؟ رأينا انقسام الأمة. ثم يضحك هذا على علينا يقول تعدد الجماعات ظاهرة صحية. ظاهرة صحية؟ ظاهرة صحية أم أنها ظاهرة مرضية جلبت على الأمة بالمرض الولاء والبراء الضيق؟ كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الأردن وكان يدرس، كان جماعة الإخوان تنزل منشورات لمقاطعته، لا يجالس ولا يدرس عنده. لماذا؟ رجل إمام من أئمة السنة في هذا العصر، كان التيار الحزبي ليس من جماعتنا فهذا ليس منا. هل تقول بعد ذلك ظاهرة صحية؟ أصبح الهوى بين الأتباع وبين علمائها وبين قاداتها، هذا من آثار التحزب. ولهذا إخواني في الله، فأهل السنة سموا بأهل السنة والجماعة لحرصهم على هذين الأصلين العظيمين، التمسك بالسنة والحرص على الجماعة. أختم هذا المقام إخواني في الله بفائدة قالها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال: قال مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف، مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف من قبل أن يخلق الله أبا حنيفة، من قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف من قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة، فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم، الذي تلقوه عن نبيهم، ومن خالفه كان مبتدعا، ومن خالفه كان مبتدعا. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.